بدعة ضلالة كل ضل في النار ثم أما بعد. مع المحاضرة المتعلقة بالقاعدة الفقهية. وقبل أن نبدأ إن شاء الله النهاردة هينزل على الجروب الامتحان بي دي اف. الامتحان هيكون من أول محاضرة إلى محاضرة الليلة إلى محاضرة الليلة. يبقى الامتحان إن شاء الله هيبقى من ورقتين ستة أسئلة. طيب هيكون هينزل على جروب القاعدة الفقهية إن شاء الله النهاردة. طبعا ما مش هيفتح الملف اللي هو البي دي اف غير لما حضرتك تنتهي من المذاكرة. موعد التسليم السبت اللي جاي. موعد التسليم انت عندك يعني 7 ايام كاملين ان شاء الله بحيث السبت اللي جاي كده في براح صح كده في وقت كويس تلحقوا تذاكروا. يبقى حضرتك دلوقتي هتكتب بس عشان ما حدش يقول لي الوقت سرقني وكلام من ده. تكتب عندك في الملاحظات في الكراسة ان تبدا تذاكر عشان في امتحان هينزل النهارده وسواء فتحته النهارده فتحته الاثنين او الثلاث ايا كان قبل يوم السبت اللي جاي سته بكون جاي معاك الامتحان ورقي. وجميع الاخوه الموجودين هيبقى التسليم ورقي يدا بيد لان ده اسهل في التصحيح. طيب وان شاء الله برضه الجوائز للمركز الاول والثاني والثالث ان شاء الله جوائز قيمه ان شاء الله. طيب قال المصنف او الناظم رحمه الله عليه ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدمنا تغليبا الذي منع. هذا البيت ايضا ذكره العلامة السعدي في منظومته. طبعا احنا ماشيين في شرحنا مع منظومة الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه لانها اوسع واكثر في التفصيل وفي الابيات. في هذا البيت يذكر الناظم رحمه الله عليه قاعدة مهمة جدا كثيرا ما تستعمل في المعاملات في باب المياه في باب الصلاة في كثير من العبادات والمعاملات وهي مسألة الحاضر والمبيح. فالأصل أن الإنسان يجتنب الحاضر والأصل أنه يفعل ما أبيح له. طيب كده عندي كم أصل؟ ها أصلين. الأول أن تفعل ما أبيح لك كل من حرم زينة الله إلى آخره. والأصل الثاني أن تجتنب ما منعت منه وما نهاكم عنه فانتهوا. عندي أصل ثالث بهذين الأصلين وهو يجمع بين الأول والثاني إذا ما تعارض الحاضر والمبيح. فأنت أمرت بترك الحاضر اللي هو الممنوع والمحرم وأبيح لك أن تفعل ما أبيح في العبادات في النكاح في إلى آخره. الإشكال إذا ما تعارض الحاضر مع المبيح وصرت في موقف واحد إما أن تفعل هذا أو ذلك. تعارض حاضر ومبيح. فهنا الشرع حماية لجناب المحرمات ولئلا تقع في المحرم فنص العلماء بقاعدة مستقاة من الكتاب والسنة أن المرأة إذا تعارض عنده الحاضر والمبيح فيقدم الحاضر أي يقدم جناب الحظر فيترك ما أبيح له تقديما لجناب الحظر. كلام مش واضح صح كده؟ قول ما تخافش قول مش واضح هيوضح دلوقتي. طيب فالحاصل والشاهد من ذلك أن المرء إذا تعارض عنده حاضر ومبيح فحماية لجناب المحظورات والمحرمات فيترك ما أبيح له لما حماية لجناب الحظر. مش واضح. بالمثال يتضح المقال. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث علي بن حاتم قال إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل. الحديث الصحيح. المعنى العام للحديث أن الله عز وجل كما في سورة المائدة قال وما علمتم من الجوارح مكلمين. العلم يرفع أهله. إذا كان العلم رفع الكلب فما أباح الله صيد كلب إلا إذا كان معلما. شوف فضل العلم. فضل العلم أنه سواء في العلم أو في الصلاح الصلاح بصفة عامة لأن حتى في مقام الصلاح العام رفع الكلب وين؟ أصحاب الكهف كانوا أهل خير وأهل صلاح، فذكر الكلب بصحبته للصالحين، وكلبه باسط ذراعيه بنصيب. شوف فضل مرافقة الايه، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ولا كلبهم، فذكر في القرآن في آيات تتلى لأنه كان قدر أن يكون رفيقا لهم. وكذلك في العلم أيضا، فالله عز وجل ما أباح صيد كلب إلا إذا كان معلما، كما قال جل وما علمتم من الجوارح مكلبين. ما هو التكليب؟ التكليب هو تعليم الدواب بصفة عامة سواء كان كلبا أو غيره. والكلب المعلم قالوا في صفاته ثلاثة، صفات الكلب المعلم صفات ثلاثة: إذا أرسلته استرسل، إذا منعته وقف، ولا يأكل لحظ نفسه. كم صفة؟ قالوا الكلب المعلم إذا أرسلته استرسل، وإذا منعته وقف، ولا يمسك إلا ولا يمسك لنفسه، فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم. هنا عليكم معنى طيب لك. فالشاهد من ذلك أن الله عز وجل ما أباح أي صيد إلا للكلب المعلم. فهنا عندنا حاضر ومبيح. أنت عندك كلب معلم طيب، فأرسلته لصيد الماء على بعد أمطار، فلما ذهبت لتأخذ هذا الصيد وجدت مع كلبك كلبا آخر غير معلم من الكلاب الضالة في الطريق، وجدت الصيد ميتا. هنا عندنا حاضر أم مبيح؟ حاضر ومبيح. وين المبيح؟ الكلب المعلم الذي وجدته وتحته الصيد. وين الحاضر؟ وجدت كلبا آخر غير معلم، فقد يكون هذا الصيد قد يكون هذا الصيد مات بقتل الكلب المعلم الذي علمته، وقد يكون قتل بقتل الصيد الكلب الايه الغير معلم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأكل، تقديما للحاضر على المبيح. لما قدر الحاضر على المبيح؟ قال العلماء من النظر، لأن تجتنب ما حرم هذا أهون من أن تقع في المحرم. مش مركز صح؟ في حاجة حاسس ان انت كده مش قول طيب. إذن النص يؤيد والنظر يؤيد ذلك. يؤيد ايه؟ ان الحاضر يقدم على المبيح. وين النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمك انك اذا ما وجدت مع كلبك المعلم كلبا غير معلم قال فلا تأكل، لاحتمال ان يكون هذا الصيد مات بقتل كلبك او مات بقتل الكلب الاخر، قال فلا تأكل. هذا النص الذي افاد هذه القاعده، لانه ما من قاعده، القاعده لا تكون من وحي الخيالات ولا من، انما تكون ببنيت على دليل شرعي من كتاب سنة إجماع إلى آخره. قال فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل، لا تعلم هل هذا قتل بقتل كلبك المعلم فيكون زكاة، لا، لأن قتل الكلب المعلم للصيد يكون زكاة بالذال للصيد، ولو كان بقتل الكلب الآخر سيصير إيه؟ ميتة، وأنت قد قتلت بعدم أكل الميت، حرمت عليكم الميتة. فهنا يقدم الحاضر على المبيح والنظر يؤيد ذلك. لما؟ قالوا لأن تجتنب أمرا مباحا هذا أهون من أن تقدم على أكل محرم، فإنك إذا تركت المباح فلا لا شيء عليك، لكن إذا وقعت في المحرم فقد أكلت ميتة. لو تركت هذا الصيد عندي احتمالين. الاحتمال الأول قد يكون حلالا فبتركه لا يضرك شيء. الاحتمال الثاني قد يكون ايه ميتة، فاذا اكلته فقد اقدمت على اكل ما حرم الله، ولا ان تترك مباحا اهون من ان تقع في اكل قولوا ما تخافوش المحرم اللي هو الميتة. طيب ايضا مثلوا لذلك بمثال اخر، قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب، اكتب مش عندك المثال ده اكتب، دي اليمين صح؟ اليمين والشمال اليمين. طيب قال تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب، كلمة طعام هنا من العام الذي أريد به الخصوص. معنى وطعام الذين أوتوا الكتاب أي وذبائح، ليس الأمر على عمومه، ليس كل طعام كالمخبوزات مثلا والعجين والطعام والخبز، لا لا، المربي الإيه ولا حتى الأسماك، لا، المربي الذبائح، وهذا بإجماع أهل التفسير. فهذا لفظ عام أريد به الإيه الخصوص، أي ذبائح الذين أوتوا الكتاب، بدليل أنه قال بعدها: وطعامكم أي ذبائحكم حل لكم. طيب، لأن كلمة طعام قد تأتي بمعنى الميتة وقد تأتي بمعنى الذبيحة، دي بيسموه من الإيه؟ من الأضداد. إيه الأضداد دي؟ كلمة واحدة تحمل معنيين متضادين عكس بعض. مثال مثلا ها؟ القمران، مش القمران ولا القمران، البيع اللي هو البيع، وإيه؟ بيع بيحمل معنى البيع والشراء، ها؟ فشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن بخس، ثمن بخس، ها؟ القرء، القرء تشمل معنى الإيه؟ الطهر والحيض، الإيه؟ السليم تحمل معنى الإيه؟ ها؟ المريض والمعافى، ها؟ حتى عن لفظ الدرجة عندنا يقول لك فلان بعافية، طب هو مريض بيحتضر يقول لك فلان بعافية، ليه قالوا كده؟ استبشارا أن يعفى وأن يعافى من مرضه، ها؟ لذا بيقال للذيغ بيسموه سليم. حديث البخاري حديث مين لما قالوا عندنا رجل سليم أي أي لذيغ. نرجع مرة ثانية، كلمة طعام من الأضداد تحمل معنى الذبيحة وتحمل معنى الميتة. طب فين معنى الذبيحة؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طب وين معنى الميتة؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه. إيه بقى المقصود بصيد البحر؟ السمك يكون حيا تصطاده. إيه بقى وطعامه؟ قالوا ما لفظه البحر ميتا، ما لفظه البحر وإيه؟ ممكن تصطاد سمك وبيلعب، ها، يبقى ده حي، ده معناه ده المراد بإيه؟ ها، أحل لكم صيد البحر وطعامه، ها، اللي هو الميت بقى، ما لفظه البحر ميتا. رموا مثلا في البحر مثلا قنبلة فالسمك مثلا نفق يعني مات، فده اسمه ميتا، وفي الحديث قال هو الحل ايه ميتا. طيب نرجع مرة تانية لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هنا عندنا الأصل العام أن ذبائح الكتاب حل لنا، حل لنا. تناقل وتواتر أخبار أن دولة ما لا تذبح على الشريعة، بل إما بالخنق وإما بالصعق. دولة ما لا يراد بها العموم، يعني دولة مثلا أشيعة مثلا فرنسا وأي دولة ما، تواتر الأخبار من ثقات أنها تميت بالإيه؟ بالصعق أو بالخنق، ها، بالخنق أو بالصعق. هنا عندنا حاضر أو مبيح؟ حاضر ومبيح. وين المبيح؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ها، وين الحاضر؟ أن دولة ما تواتر الخبر عنها أنها لا تذبح على الشريعة بل تذبح بالخنق أو بالصعق. هنا نعمل القاعدة بتقديم الحاضر على المبيح، بتقديم الحاضر على المبيح. مثال آخر، كلسة الأمثلة بتدي ضربة وفهم للقاعدة. قالوا: من اشتبهت عليه، من اشتبهت عليه مذكى بغير مذكى، مذكى بالذال أي التي ذبحت على الشريعة. فهنا اجتمع عنده أمران، شاة مذكى وأخرى غير مذكى، فهنا يقدم الحاضر على المبيح فيترك الشاتين. يعني عنده الآن شاة ألف وشاة باء، في واحدة منهم ماتت أو ذبحت ذكاء شرعية، والأخرى ذبحت على غير الشريعة أو خنقت مثلا. طيب وهو لا يعلم أيهما الذي على الشريعة والذي والآخر الذي ليس على الشريعة، فهنا يقدم الحاضر على المبيح فيترك الشاتين. لما؟ ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، أنت واجب عليك أن تجتنب الميتة، وهذا الواجب لا يكون إلا بترك الإيه؟ الشاتين، فيجب عليك ألا تأكل منهما لقاعدة تقديم الحاضر على المبيح. أيضا مسألة حكم أكل البغال، ما هو البغل؟ البغل هو المتولد من الحمار والفرس، البغل هو الذي يتولد من الحمار والفرس. الحمار أكله حرام، حمار الأهلي أكله حرام، الفرس أكله حلال، فإذا وقع بينهما وقاء ونتج منهما بغل، هنا اختلف العلماء في البغل هل يؤكل أم لا. الذي منع قال أن أحد شقيه محرم وهو الحمار، والذي أباح قال أن أحد شقيه حلال وهو الفرس. وخذوا هذه القاعدة، قاعدة مهمة جدا، الحيوان المتولد من أصلين مختلفين، الحيوان المتولد من أصلين مختلفين يتبع حكمه المحرم منهما، الحيوان المتولد من أصلين مختلفين طيب يتبع حكمه المحرم منهما. نشرح، حيوان متولد من أصلين مختلفين زي البغل، متولد من حمار الذي يحرم أكله ومن فرس يحل أكله، وهنا يتبع أخسهما ويتبع المحرم منهما، وهذه القاعدة هي التي قال بها الجمهور فمنعوا من أكل البغال. لما؟ قالوا نقدم الحاضر على المبيح، عندنا مبيح أن أحد شقيه حلال وهو الفرس، وعندنا حاضر أن أحد شقيه حرام وهو الحمار، فنقدم الحاضر على المبيح فلا يؤكل. هذا من النظر، وبنوا ذلك على حديث. وقبل أن نذكر الحديث نقول تفصيل الحنفية، عند الحنفية فصلوا، هو الجمهور قالوا إيه؟ لا يؤكل البغل. الحنفية قالوا ننظر إلى أمه، ها معلش التفاصيل بس إيه يعني من باب الاسترواح، ها قالوا ننظر إلى أمه، إن كانت أمه أنثى الحمار اللي هي الأثام فلا يؤكل، وإن كانت أمه الفرس أنثى الفرس فكان أبوه ذكر الحمار، قالوا فإنه يكره، إن أكل فلا حرج ولكن على الكراهة فقط. إذن الحنفية نظروا إلى إيه؟ قالوا يتبع حكمه بحكم إيه؟ أمه. مش واضح صح؟ مش واضح. البغل، البغل يتولد من إيه؟ من الحمار والحصان والفرس، قد يكون هذا البغل الذي ولدته أنثى الحمار هي الأثان، تسمى أنثى الحمار أتان، وتسمى أنثى الأسد لبؤة. طيب فإذا كان هذا البغل أمه أنثى الحمار لأتان، فهنا قال الحنفية بالتحريم، وإن كان هذا البغل أعزكم الله كان أبوه ذكر له الحمار وأمه أنثى الفرس، فالذي ولدته الأنثى اللي هي أنثى إيه؟ الفرس، قالوا يكره فقط. والراجح الذي عليه الدليل هو قول الجمهور عند أبي داود، قال جابر ذبحنا الخيل والبغال والحمير فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمير والبغال وأحل لنا الفرس. أو الثاني، المسألة دي بطولها مش عندكم في مذكرة، وأنا شايف المعظم قاعد يبص لي يتأمل في جمالي، إذا أنت كتبت هتكتب. طيب أقول تاني أقول تاني عند أبي داود بسند صحيح قال جابر ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخيل والبغال والحمير قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير قال ولم ينهنا عن الخيل لم ينهنا عن الخيل. إذن هذا مثال ثالث أو رابع لتقديم الحاضر على المبيح. وجه الدلالة الذي ذكرناه هو قول الجمهور هو الراجح طيب بتحريم أكل البغال. لما؟ للنص وللنظر. مثال تقديم الحاضر على المبيح. والقاعدة تقول أن الحيوان المتولد من أصلين مختلفين يتبع أخصهما أو يتبع المحرم منهم أخصهما أي في الحرم. برضو مثال آخر عشان ننشط الأذهان. كلام ده قلته في بداية الدروس زمان صح؟ مش لازم حضرتك تفهم كل حاجة بتتقال عشان بس ما يحصلش وحشة والبعض يعني ياخد جنب كده لا انت سيادتك مثلا لما شيخ أيا كان معايا محمد دعك من داخلك معايا لما شيخ مثلا أيا كان بيشرح مثلا 10 مسائل سيادتك مش عبقرين عشان تفهم 10 ها لا ممكن مثلا دلوقتي تفهم 6 ها بس هتكون سمعت ايه 4 ما فهمتوش بس سمعتهم بعد كده لما تسمعه من شيخ تاني او نفس الشيخ هتلاقي العملية ايه ها يبقى انت ممكن مرة تسمع مسألة وتفهم تانية بعد كده هتلاقي نفسك مع كثرة السماع فهمت المسألة. يقول قبل كده ان لازم نراعي الفروق الفردية ان في مثلا 10-20 قاعدين بيسمعوا مثلا مش كلهم نفس الفهم فلازم نشبع الايه طالب الذي ودي فروق فردية والله فضل بعضكم على بعض في الايه وعلاه الخلق ويليه العلم. اللهم اهدنا الى خير الارزاق والاخلاق لا يهدي لخيرها الا انت واصف عنا سيئها لا يصف عنا سيئها الا نكمل. مثال لمساله حاضر ومبيح في قوله تعالى احمد فهم ولا في حاجات وقعت منك تمام. مسألة من اجتمع عنده أختان بملك اليمين اجتمع عنده ركز ها أختان بملك اليمين هذه المسألة فيها أمران إجماع وخلاف. الإجماع على جواز أن ينتفع بهما في غير الجماع. إبراهيم بطل نوم إبراهيم بطل نوم طيب عشان داخلين على معارك دلوقتي. من اجتمع عنده أختان بملك اليمين طيب هذه المسألة فيها إجماع أو فيها خلاف؟ الإجماع على جواز أن يستعملهما في غير الوقت خدمة البيت أن يخدموا نسائه هيخدموا نساءه أو يخدموا البيت الحرث الزرع طيب لا حرج في ذلك. الخلاف فين؟ هل له أن يطأهما؟ طبعا ملك اليمين تطأ بغير إيه؟ غير عقد هو ملك له. طب وين الإشكال هنا؟ الإشكال أن هذا مبيح قوله تعالى وما ملكت أيمانكم. الله حينما ذكر ما أباح الله لعباده ذكر لفظا عاما وما ملكت ها أيمانكم. هذا العموم يدخل فيه أن يكون الذي تحته ها أختين بملك اليمين أو غير أختين. فالآية عامة أباح الله للرجل أن يطأ ما ملكت يمينه. فهذا النص عام يشمل إيه؟ أن يكون الذي تحته يطأهما ها خوات أو غير خوات صح كده؟ ده اسمه نص إيه؟ حاضر. نص إيه؟ غلط تريمين مبيح. احنا كده بدأنا نشد اللحاف صح كده؟ نكمل ولا نكمل؟ نكمل طيب فهو ده قال لي ده نص مبيح. عندي نص آخر حاضر عام برضو. الله لما ذكر المحرمات من النساء أول الآية حرمت عليكم أمهاتهم، قال وأن تجمعوا بين أختين. طب ممكن نطلع بلطيفة هنا، أو أن تجمعوا. هيا أحمد أنت لحظونا دي أحمد، دي بره الدرس بس كده إيه استرواح. ها أن تجمعوا بين الأختين ده يعلمنا إيه؟ أن المحرم في الأختين ليس أصلهما بل الجمع بينهما، بمعنى أنت تزوجت امرأة ثم ماتت لك أن تتزوج أختها بعد ذلك، لكن المحرم أن تجمع بينهما. المهم فعندي نص أبيح، نص مبيح لك أن تطأ ملك اليمين ولو كانوا حتى إيه ولو كانوا أختين. النص الحاضر يحرم عليك أن تتزوج وأن تطأ إيه الأختين، فأيهما نقدم؟ بمعنى الذي يقول بجواز وطأ الأختين بملك اليمين يقول عندي الآية عامة وما ملكت أيمانكم، فيأتي آخر يقول له ليقول له لا لا يجوز لك ذلك. لما يقول عندي آية أخرى تقول تحرم الجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين، والآية أيضا هنا عامة ها تعم إيه أن يكون الأختين ها أحرار أو ملك يمين. فأصبح عندي إجمالي عندي عمومين، العموم الأول مبيح، والعموم الثاني حاضر. وين العموم الأول الذي أباح؟ وما ملكت أيمانكم، يشمل بقى أختين غير أختين. لو سيادتك بدأت تنام ما تحاولش إيه تقول مش فاهم، عشان المسألة محتاجة تركيز. تشرب معي؟ تشرب حب؟ لا والله فضل. النص العوم الأول الحاضر، آسف العوم الأول المبيح قال لك أن تطأ ما ملكت يمينك. العوم الثاني الحاضر يقول ليس لك أن تطأ الأختين سواء كانوا ملك يمين أو، وهنا يختلف النظر. طيب فكما قال عثمان لما سئل عن الأختين بملك اليمين هل للرجل أن يطأ أختين بملك اليمين، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إلي، هكذا قال عثمان. وين الآية اللي أحلتهم؟ وما ملكت أيمانهم. وين الآية اللي حرمتهم؟ وأن تجمعوا بين الأختين. طب فين وجه الدلالة من هذه الآية على تحريم ملك اليمين الأختين؟ العموم في قوله وأن تجمعوا بين الأختين، سواء أختين بأحرار أو بملك إيه؟ بملك إيه؟ وهنا وقع الخلاف بين الحاضر والمبيح. ليس هناك نص صريح لما ذكرنا في قضية البغال ها وذكرنا النص النبوي، هنا ليس فيها نص صريح، ولكن الراجح في ذلك ويكاد يكون إجماع من الصحابة بحرمة وطأ الأختين بملك اليمين. لما قدموا هذا العموم لو في أنه عموم بقى وأن تجمعوا بين الأختين، قدموا على عموم إيه وما ملكت أيمانكم، فقالوا يحرم وطء الأختين بملك اليمين. طيب فيكاد يكون إجماع من الصحابة على حرمة وطء الأختين بملك اليمين. وين الدليل؟ قالوا عموم الآية التي فيها وأن تجمعوا بين الأختين، قالوا هذا العموم يقدم على عموم وما ملكت أيمانكم. طب ما هي الأوجه التي جعلتنا نقدم عموم وأن تجمعوا بين الأختين على عموم وما ملكت أيمانكم؟ عدة أوجه اكتبوا معي، هذه المسألة بطولها ليست عندكم فاكتبوها. أولا الوجه الأول من وجوه تقديم عموم وأن تجمعوا بين الأختين على عموم وما ملكت أيمانكم وجوه. الوجه الأول طبعا الإجماع، والإجماع نص ودليل، فبإجماع الصحابة أجمعوا على حرمة وضع الأختين بملك اليمين. وهما كده قدموا إيه بقى؟ قدموا أي إجماع، أي آسف، قدموا أي عموم، عموم وأن تجمعوا بين الأختين على عموم وما ملكت أيمانهم. أيضا الوجه الثاني في تقديم ما ذكروه أن الأصل في الأبضاع الحرمة، كما ذكرنا الأصل في الأبضاع كده في المحاضرة قبل اللي فاتت، الأصل في الذبائح الحرمة، الأصل في الفروج اللي هي الأبضاع الحرمة. ها، لأن هنا عندي حظ المبيح، قالوا الأصل في الأبضاع الحرمة، فلأن نجتنب مباح خير من أن نقع في محرم، لأن نجتنب مباح اللي هو وطئ ليه الأختين ملك اليمين، ده شيء مباح. ها ها، أقصد يعني إيه في جانب الإباحات، فلأن نجتنب هذا الأمر أفضل من أن إيه من أن نقوم بالجواز فنقع في الحرام. الوجه الثالث قالوا أن دي مسألة برضو إيه يعني هقولها وكأني ما قلتهاش، فهمت ما فهمتش برضو إيه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عدي أكيد ما قلتش حاجة خالص، أكيد بتكلم. قالوا عندنا قاعدة أن العموم المحفوظ، مثال أصولية صعبة شوية، العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصوص، العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصوص. بمعنى ندي مثال عشان نوضح الكلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ده نص عام، أي وقت خش يصلي. يعارض في الفهم نص آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طبعا أنا أتبع أنه ده حديث فيهم، لو دخلت المسجد بعد العصر هأجلس عشان أتبع الحديث لا صلاة بعد العصر، ها، ولا أصلي ركعتين عشان الحديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو تاني. عندي نصين ظهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض. أنا دخلت المسجد بعد العصر رايح مثلا أحضر درس أو أزور أخ في الله أيا كان، طب أجلس على طول؟ عندي وجهة، مثلا قال لا صلاة بعد العصر، واضح؟ سواء بقى كنت دخلت مسجد أو دخلت البيت لا صلاة بعد العصر، مفيش صلاة بعد العصر، ولا لو دخلت المسجد أصلي المسجد أصلي ركعتين عشان عندي نص آخر بيقول فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ده نص عام يجوز لك أن تصلي حيث المسجد في أي وقت، ها، وحديث النهي عن الصلاة بعد العصر نص عام يمنعك من أي صلاة سواء حيث مسجد أو غير حيث مسجد. كده عندي نصين كلاهما فيهم عموم، ده بيمنعك عن عموم أي صلاة بعد العصر سواء دخلت المسجد أي كان السبب أو حتى صلاة الاستخارة أو أي كان السبب، والتاني بيقول لك إيه لو دخلت المسجد أي وقت صلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عندي هنا عمومين، قالوا لك الراجح فيهما يعني العموم الأول الذي هو إذا دخلت المسجد فلك أن تصلي، قدموا عموم الأمر بتحية المسجد على عموم النهي عن الصلاة بعد العصر. ليه الأمر بالتشفي والهوى؟ لا لا لا، قالوا نستقرئ الأدلة، قالوا العموم بالصلاة لتحية المسجد هذا عام محفوظ، يعني حاجة كده إيه متصالة محدش جرحها، عام إيه محفوظ. أما النهي عن الصلاة في أوقات النهي عن الصلاة سواء بعد الفجر أو بعد العصر ده نهي مخصوص، يعني هناك أدلة أخرى خصصته فأصبح عام مش محفوظ، يعني إيه احفظه كده مثلا ده عام، العام الأول ده العموم الأول ده عموم إيه مصون محفوظ اللي هو إيه جواز الصلاة حيات المسجد في وقت، ده اسمه عام إيه محفوظ لم يجرح. أما العموم الثاني اللي هو في النهي عن الصلاة في أوقات النهي ده عام مخصوص، يعني إيه في أدلة أخرى خصصته، منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بلال قال يا بلال إني سمعت قشقشتنا عليك إيه بين يدي في الجنة. وده إشكال، إزاي بلال يدخل الجنة قبل النبي؟ قال إني يا بلال ماذا فعلت؟ إني سمعت قشقشتنا عليك بين يدي في الجنة، يعني بين يدي يعني أمامي. وكيف بلال أن يستبق النبي ويدخل الجنة قبله؟ ها؟ قالوا هذا من باب دخول الخادم بين يدي سيده يمهد له الطريق. مش ده اللي عايز اقوله. نرجع مرة ثانية، فهنا العموم في النهي عن الصلاة في أوقات النهي هذا عموم مجروح مخصوص بإيه؟ بحديث بلال قال يا رسول الله ما توضأت وضوء إلا صليت إيه؟ ركعتين. هذا العموم يشمل إيه؟ سواء اتوضى بعد العصر فعصر ركعتين، اتوضى بعد الفجر هيصلي إيه؟ ركعتين. أصبح العموم عن العموم في النهي عن الصلاة أوقات النهي هذا العموم إيه؟ جرح بإيه أكثر من جارح، وخص بأكثر من مخصص، منها حديث بلال قال ما توضأت في ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. فليش ما الإباء هيتوضى بعد الفجر يصلي وقتنا أو بعد العصر. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، فبرضو ده عموم. ها إنسان مثلا بعد العصر افتكر إن هو ما صلاش الظهر، وارد صح، يعمل إيه؟ الناس هيقول لك إيه؟ يصلي بكرة مع الظهر بتاع بكرة، صح؟ ده غلط. بعد العصر افتكرت إن أنت عليك الظهر قم صليه. طب إذا وقت نهي قلنا لا، دي صلاة لها سبب، أنت لم تصلي نفلا مطلقا. المهم دي مسألة وصلت وصلت ما وصلتش، يبقى العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصوص. طب إيه بقى تطبيق ده على مسألتنا بقى؟ خلي بالك بقى، قال لك نعم ركعتين الطواف أحسنت وصلت الاستخارة فليرك ركعتين. نرجع بقى نطبق القاعدة دي على موضوعنا اللي انتوا أصلا نسيتوه اللي هو إيه، هل يطأ الأختين بملك اليمين أم يحرم لقول تعالى أن تجمع بين الأختين؟ قلنا النهي عن الجمع بين الأختين هذا عموم محفوظ لم يخرقه خارق، عموم محفوظ. أما العموم في قوله وما ملكت أيمانكم فهذا عموم إيه؟ مخصوص بإيه؟ قالوا الدين أمثلة، قالوا بالإجماع يحرم على الرجل أن يطأ أخته من الرضاع إذا كانت ملك يمين. أترجم، واحد ها ذهب إلى يشتري ملك يمين فاشترى امرأة هي أخته من الرضاع، بالإجماع يحرم أن يطأه. مثال آخر، ذهب إلى يشتري ملك يمين فخرجت موطوءة أبيه، وجد المرأة كان أبوه يطأها، بالإجماع يحرم أن يطأ. إذن العموم فيه وما ملكت أيمانكم عموم إيه؟ مخصوص. أما العموم في وأن تجمعوا بين الأختين هذا عموم محفوظ، والعموم المحفوظ مقدم على العموم المخصوص. وكان عادي يعني عادي عادي خلاص. تبتسأل كمان ما أنت كده فهمت، دي مشكلة كبيرة. تفضل. سبي العلة أحسنت، العلة من النهي عن الجمع بين الأختين وفي السنة يا إبراهيم، آخر مرة حقول يا إبراهيم بعد كده حقول يا إسماعيل خليك معي. العلة من ذلك أيضا كما في الحفل في الفل في السنة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. العلل يا جماعة نوعان، علة مستنبطة وعلة منصوص عليها. العلل التي في الأحكام الشرعية نوعان، علة منصوص عليها، إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث، ده نهي ولا مش نهي؟ وين العلة؟ في الحديث نفسه، من أجل أن ذلك يحزنه، فده نهي معلل ولا تعبدي؟ معلل. العلة مسكوت عنها أم مستنبطة أم منصوص عليها؟ منصوص عليها. طيب، وقد تكون العلة مستنبطة كالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة خالتها، دي علة، ده أمر تعبدي ولا معلل؟ النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو الأخت وأختها، ده نهي تعبدي ولا معلل؟ تعرف يعني تعبدي أولا؟ تعبدي يعني شيء لا تعرف، لا تعلم علته، لا ده أمر معلل. أحسن، إفساد ذات البين. طيب ها، كما قال سلم أنها الحلق ولا تحلق الإيه؟ الشعر، ولكن تحلق الدين. طيب لا مستنبطة يا بابا، فين مستنبطة عليها؟ أي علة؟ ايوه تمام. لا لا موجوده برضو، حتى لو كان ملك يمين هم برضو اخوات. اتفضل هتفسد العلاقه بينهم ايضا، نفس العله، هم برضو بينهم رحم، هم ملك يمين بس بينهم رحم مش اخوات طبعا، حتى لو كان ملك يمين بس برضو بينهم رحم، يحصل بينهم القطيعه، اخوات برضو، ما هو ملك يمين مش كلاب هم ولا حيوانات، ما برضو خادمات بس اخوات، بينهم صله رحم برضو، اخوات بينهم دم. طيب قال الناظم رحمة الله عليه، نعود مرة أخرى إلى القاعدة التي تقول بتقديم الحاضر على المبيح، هناك استثناءات من هذه القاعدة، منها استثناءات، استثناءات من القاعدة، قاعدة الحاضر على المبيح لها استثناءات، نذكر منها وجود نص خاص يقدم المبيح على الحاضر. احنا قلنا ايه القاعدة العامة؟ ان الحاضر يقدم على المبيح الا اذا وجد نص عكس القضية فقدم المبيح على الحاضر، ومثلوا لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على اخلاط من المشركين والمسلمين فسلم عليه. هنا لو مشينا على القاعدة عندي حاضر ومبيح، وين الحاضر؟ لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، وين المبيح؟ ها؟ السلام على المسلمين. فهنا لو مشينا على القاعدة نقول أنه لا يلقى السلام عليهم، لما تقديما للحاضر على المبيح، ولكن المصلحة هنا تغلبت، وهي أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام، فسلم ونوى بالسلام المسلمين، نوى بالسلام من المسلمين دون المشركين، ثم دعاهم إلى الإسلام. أيضا من استثناءات القاعدة الحاضر الذي لابد منه، يعني نعم نحن عند الحاضر المبيح نقدم الحاضر، ولكن هناك حالات يكون فيها الحاضر لا ينفك عن مبيح، لابد أن نقع في الحاضر، ومثلوا بذلك بالصيد إذا رمي بسهم فوقع على الأرض أو وقع في الماء، مثل صيد مثلا على شجرة، فأنت رميته بإيه؟ بسهم فوقع على الأرض، هل مات من السهم أم مات من اصطدامه بالأرض؟ هنا حاضر لكن لا ينفك الأمر عنه، من أي صيد لازم يقع على الأرض، بخلاف لما تجد كلبين عند الصيد، كلب كالمعلم وآخر غير إيه؟ معلم. ها؟ لكن هنا في مسألة الحاضر الذي لابد منه، يعني حاضر لابد منه، ضربت الصيد بسهم فارتضم وقع على الأرض فوجدته ميتا، لو أجرينا هنا الحاضر على المبيح لن نأكل إيه؟ صيدا، خلاص كده يقول لك أما كل صيدة وقعت في الأرض يبقى كده إيه؟ ها ميتة. لا، فهنا الشارع أباح ذلك لأن هذا الحاضر لا ينفك عن الصيد، ما من صيد إلا إذا ضرب يقع على الأرض. طيب قال الناظم في البيت الذي بعده، وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع، وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. عندنا الأحكام الشرعية على نوعين، أحكام تعبدية لا نعرف علتها، أمرنا بصلاة الفجر ركعتين، رغم أنك تقوم بالنوم وتكون هم أكثر. والظهر في وقت الانشغال 4 ركعات، فدي أمور إيه؟ معللة. صح عبد الرحمن؟ صح ولا صح النوم؟ ها؟ دي أمور إيه؟ معللة؟ لا تعبدية، ما أنت كان صح النوم مش صح. ها؟ العلل نوعان، الأحكام الشرعية نوعان، أحكام تعبدية وأحكام معللة. يعني هناك أحكام شرعية لا نعرف علتها، نقول سمعنا وأطعنا، دي اسمها أمور تعبدية. نطوف عند البيت 7 وليس 9، لما؟ هذا أمر تعبدي. الزكاة حولها كذا، نصابها كذا، من كل 40 شاة إلى آخره، دي أمور تعبدية. القسم الثاني من الأحكام الشرعية أمور معللة، أي نفعلها ولها علة، سواء علة نص عليها في النص نفسه في الحديث، أو استنبطناها بالعقل. يعني كما ذكرنا في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فلا تناجى 2 دون 3. ها؟ قال: من أجل أن ذلك يحزنه. ده شيء طبعا بديهي، 3 أصحاب مثلا لما يجي 2 يتكلموا على جنب كده، الثالث هيعمل ايه؟ هيزعل، هم بيتكلموا عليا بيتضبطوا لي شيء، طب انا مثلا ليه بياخدوا جنبي؟ فدوت امر اسف، هذا النهي في هذا الحديث عن مناجاة الاثنين دون الثالث، هذا نهي معلل، والعلة منصوص عليها في الحديث. طيب، القسم الثاني من العلل هي علة مستنبطة. يعني علة مستنبطة يعني نهي عن شيء معين أو أمر بشيء معين لعلة لم تذكر في الحديث ولكن نحن نستنبطها. مثال ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، آسف، في رواية بالعشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء هو الأكل طعام آخر الليل وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا نهي، تفضل، هذا نهي عن تقديم الصلاة على الطعام. جئت من عملك وقد وضع الطعام وأقيمت الصلاة، أيهما تقدم؟ العشاء. هذا نهي عن تقديم الصلاة على الطعام، هل هذا النهي تعبدي أم معلل؟ معلل. هل العلة منصوص عليها أم مستنبطة؟ مستنبطة. ها، وهي أن الإنسان إذا دخل الصلاة جائعا سوف ينشغل في الطعام ويضيع خشوعه في الجوع والطعام. هذا مثال لعلة، هذا مثال لعلة مستنبطة تفهم النص دون أن يأتي التنصيص عليها. السياق أو عنوان في ألفاظ تعرف بها العلة، ألفاظ تعرف بها العلة: كي، أن، زائد الفعل، من أجل. كل ألفاظ لما تجدها في النص تعرف أن هذا السياق لبيان العلة. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي، وأن زائد الفعل، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل. كأنك تسأل لما أن تقول ما جاءنا بشير والنذير، أي أن تقول، أي لألا تقول. فبين أن العلة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، العلة من بعثه لألا يقول ما جاءنا من بشير. يبقى أن زائد الفعل تفيد العلة من بعثة النبي، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، أن تقولوا أي لألا تقولوا. طيب، أيضا من أجل، ومثالها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم ذلك من أجل الدافة. ذات الإسلام كان حرم على الصحابة إذا ضحوا أن يدخلوا اللحوم، لازم يعني إذا ضحى المرء أن يأكل، يأخذ ما شاء ويقسم باقي على الفقراء، بعد ذلك لما اغتنى المسلمون واتسع الأمر أمر أصبح فيه سعة، أبيح لهم الإيه؟ الادخار، أن يدخلوا اللحوم في بيوتهم. فقال سلم إنما كان ذلك، أي النهي عن الإيه؟ الادخار، من أجل الدافة، أي فقر المسلمين في أول الإسلام. فكلمة من أجل توضح العلة من النهي عن الادخار لحوم الأضاحي. نعود إلى القاعدة التي تبين أن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما. وجدت العلة يوجد الحكم، انتفت العلة ينتفي. مثال ذلك الجلالة. ما هي الجلالة؟ الجلالة هي الدابة تأكل من نجاسة الأرض، من قمامة، فهذه أكلها محرم بالاتفاق. العلة أن لحمها نبت من النجاسات. الجلالة هي الدابة كالشاة أو الماعز تأكل من القمامة والنجاسات في الطريق، تسمى الجلالة، أو الدجاج أو غير ذلك. فهذه يحرم أكلها إلا إذا حبست وأطعمت طعاما طاهرا، فهنا يباح أكلها. كم تحبس؟ الأمر بالعرف أسبوع، 10 أيام. إذن الحكم حرمة أكل الجلالة. العلة كأكل من القمامات، انتفت العلة بأكلها من الطعام الطيب، ينتفي الحكم وتصبح جائزة الأكل. أو الثاني صعب صح؟ ماذا الضرر مترتب على أكلها من الإيه؟ من القمامة. ها العلة نتيجة لي كل مترتب على أكلها من القمامة. فالعلة من تحريم الجلالة أنها تأكل من الإيه؟ من القمامة. أيضا مثلوا لذلك بالخمر. الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها، الخمر تركت، رجل ورث أباه وكان أبوه من كبار تجار الخمر، صلى الله عليه وسلم، من القصص التي لا أنساها. ها كان أخ كان يعني ما ترك معصية إلا ركبها، ثم تاب الله عليه والتزم وحسنت توبته، ولكنه صار مدينا بديون كانت من أيام المعاصي، بدين يصل إلى 1,000,000، ودي قصة صاحبها حي يرزق. طيب صار مدينا ويقرب من 1,000,000 درهم تقريبا، مش من هنا هو أفكر. فكان يحمل هم الدين، والدين هم بالليل وشغل بالنهار. فقابل أخا له كان مسافرا إلى الحج، فقال أدعو الله لي عند الكعبة وعند الحجر وعند إنني الدين والرقني كم. قال الدين 1,000,000 جنيه أو درهم أيا كان. فهذا الرجل الذي استوصى أن يدعو له ذهب إلى الكعبة والحج ولا وصار يدعو له، فوجده بعد أيام يتصل به من عند الكعبة، يا فلان كم دينك؟ قال لما؟ قال أسألك كم دينك؟ قال 1,000,000 درهم أو درهم. قال قد قضى الله دينك. الرجل قال كاد أن يجن، المليون المسألة مش في 1,000 أو 2,000، 1,000,000 ها درهم قضى الله دينك. ده حسن التوبة، وربك بينك وبين ربك ها صدق قلب ودعوة صحر، بس صدق قلب ودعوة صحر. كيف ذلك؟ فحكى له بقى هذا الرجل كيف قضى الله دينه. قال قابلت عند الكعبة رجلا فرنسيا مسلما، وهذا الفرنسي مات أبوه وكان أبوه غنيا جدا، والمسلم يرث الكافر، المسلم يرث الكافر. فصار لهذا المسلم الذي مات أبوه نصرانيا يملك مالا كثيرا. فلما حكى له قصة المدين الذي تاب وحسن توبته قال المال له. فهي قصص ها لو يعني لو قصة حكت عنها خيالات ها يعني قد لا تصدق أصالة، ولكن بينك وبين ربك صدق ودعوة صحر، يقضى الأمر، يقضى. لذلك في الحديث ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة. ما هو اليقين في الإجابة؟ تعرف يعني ايه وانت ممكن بالإجابة؟ عارف يعني ايه؟ تدعو ربك بأمر ما كل مقدمات لا تدل على وجوده وأنت على يقين أنه سيقع كده. كنا بنقول ايه بقى احنا؟ كنا بنقول كلام على ايه؟ انقلبت دي قضية الخمر. ها ان هو مثلا لو ان رجلا كان يعني ابوه من كبار فمات الرجل وترك له خمرا كثيرا وهذا من المحرم فترك حتى انقلب خلا، هنا صار الخل حلالا. نيجي القاعدة، الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما، فلما كان خمرا ها فهو محرم، لما يبقى لما وجد الحكم ها لما وجد العلة، العلة الإسكار، لما وجدت العلة وجد الحكم، صار خلا انتفت العلة انتفى الحكم، الخل لا يسكر. فلما انقلب الخمر بنفسه إلى خل، لما انقلب الخمر بنفسه إلى إيه؟ إلى خل، انتفت الإيه؟ العلة، فانتفى الحكم، فانتفى الحكم. لذا قال العلماء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجدت العلة يوجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. لذلك يقول سلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولما سئل سلم عن البتع، حديث الصحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع ألف لام باء تاء عين، سلم ده كان شراب في اليمن، سلم لم يكن يعرفه، فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، قطع القضية، سمي بتع سمي أيا كان ما دام مسكر فهو إيه؟ خمر، والخمر إيه؟ والخمر محرم. فقال صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، سواء سمي البتع أيا كان اسمه، قال كل شراب أسكر فهو حرام. نرد الأذان، نرد الأذان. تفضل تفضل. تفضل تفضل تفضل نعود إلى الكلام عن مسألة العلة المسكوت عليها والعلة المستنبطة. مثال آخر على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة، آسف، قال يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة، فقالوا ما بال الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان. فهنا الحكم هو قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود، ده الحكم. العلة أنه شيطان، والشيطان شغوف بقطع صلاة المرء وإفساد صلاة المرء عليه. فهنا مثال لحديث معلل والعلة مستنبطة. العلة إيه؟ غلط، منصوص عليها، صح كده؟ يبقى العلة نص عليها بقوله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. طبعا الأسود هو الأسود البهيم الذي ليس فيه أي علامة بيضاء. مثال آخر لعلة ولكن علة غير مستنبطة فاجتهد العلماء فيها، لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا مثلا بمثل ها بها سواء بسواء. دي أصناف ستة يجري عليها أحكام الربا. إن شاء الله عايزين نأخذ محاضرة كاملة كده في أحكام الربا عشان مسألة صعبة شوية، فمحتاجين درس بالتفصيل فيها عن أحكام الربا. دي ستة أصناف في البيوع. حاضر إن شاء الله هنأخذ محاضرات سلسلة بعنوان القواعد البينات في تقريب فقه المعاملات. المذكرة دي احنا بنجمع دلوقتي القواعد البينات في تقريب فقه المعاملات. تفضل في اللغة. حاضر. طبعا طبعا حاضر. بس البيقونية قاربت ان شاء الله على احنا في الثلث الاخير بيقونية ومحدش يحضر البيقونية. اسف محدش هيحضر درس البيوع ها الا لما يختبر في البيقونية. اصل هنا مش ما طول مستمعون مش مزاج حضرتك سيادتك. لا الاختبار هيكون في اختبار نهائي في البيقونية شامل 34 بيت ومش في بيت حضرتك، لا هيكون هنا في المكان هنا ان شاء الله. فذكروا بقى فالاصناف الستة ديت الائمة الاربعة قالوا ان هذه الاصناف الستة ليست مقصودة لذاتها بل تتعدى إلى الأصناف الأخرى التي تتوافق فيها العلة. يعني هم الأئمة الأربعة اختلفوا ولا اتفقوا؟ اختلفوا اتفقوا. المسألة دي بديهية في الحديث دوت اللي هو اللي فيه أصناف الستة. الأئمة الأربعة اتفقوا ولا اختلفوا؟ اتفقوا واختلفوا. اتفقوا خلافا للظاهرية على أن الأصناف الربوية لا تقتصر على هذه الستة بل تجري أحكام الربا على هذه ستة وعلى كل صنف أو على كل صنف تتوفر فيه نفس العلة التي في هذه الأصناف الستة. ده محل إيه؟ اتفاق بينهم. وما اختلف إيه؟ في بقى مناط العلة. لما نص الشارع على الذهب والفضة؟ عشان الوزن، يبقى كل شيء بيتوزن زي الحديد الرصاص القصدير، يبقى دوت بيرجع يحكم الربا. ما ينفعش مثلا تبدل قطعة حديد بقطعتين حديد مثلا. ها فالمهم اختلفوا في مناط العلة. أي العلة التي من أجلها دي بس بسموها علة إيه؟ مستنبطة. من اللي قال إن الأمور دي تعبدية؟ الظاهرية قالوا الربا لا يجري إلا في هذه ستة فقط. دي أمر تعبدي وده كلام مرجوح لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين. فالمهم الأئمة الأربعة قالوا أن هذه الأصناف الستة ليست مقصودة لذاتها بل نص عليها ويقاس عليها كل صنف سواء في الأثمان أو في المطعومات تتوفر في نفس العلة. فاختلفوا في الذهب والفضة. منهم من قال أنها ذكرت لأنها لها وزن فيلحق بها الإيه؟ الحديد والنحاس. والراجح في ذلك أن الشارع والله أعلى وأعلم نص على الذهب والفضة لمطلق الثمانية. يعني الذهب والفضة وقت هذا الحديث كان هم الايه؟ الثمن للأشياء، البيع والشراء بالذهب والفضة، بيع الجمال بيع الحبوب. ها الآن أصبح المطلق الثمانية فين؟ أصبح اللي ايه اللي المجال للشراء والبيع بيه؟ النقد اللي هو المال يسموه الفلوس. فالنهارده كما قال مالك لو أن الناس اصطلحوا يعني اتفقوا على قطعة جلد، لو أن الناس اصطلحوا على قطعة جلد فجعلوها ثمنا يعني بنك نوت أو فلوس فقال لجرى عليها أحكام الربا. وده الراجح لأن لو قلنا إن الربا في الذهب والفضة بس يبقى النهارده القروض بقى دي كلها إيه؟ القروض بقى أصبحت مش إيه؟ ودوت المدخل خبث النية وسوء الطوية عند من يقول بجواز وتمرير القروض البنكية، يقول لك دي مش ربا. ليه؟ يقول لك لا، الربا فقط على الذهب والفضة، لأن لكن ورقة 100 جنيه دي أصلا مجرد ورقة ملاش قيمة في ذاتها، لكن الذهب قيمته في ذاته. هي 100 جنيه دي النهاردة مثلا لو بكرة تم إلغاء العمل بيها هيبقى ليها قيمة، لكن الذهب يوم القيامة ليه قيمة، صح كده؟ ها ده كلام طبعا، كلام فيه سوء نية، فيه خوف سطوية، كلام خطير هينبني عليه. يلزم الذي يقول ذلك أن يقول أنه لا زكاة في هذه الأموال، بل عنده النهاردة مليار جنيه يبقى ده مش غني. أن دوت مليار جنيه ده يقول لك خلاص بقى، أدام قلت أن دوت الجنيهات دي لا يجري على إحكام الربا، يلزمك أن تقول أنه لا زكاة فيها. وإلا فمن التناقض العجيب أنه يوجب الزكاة على هذه الأموال ولا يجعل الربا يجري عليها. جزاكم الله خيرا، نكمل مرة جاية إن شاء الله. أي سؤال تفضل. الراجح في الذهب والفضة مطلق الثمنية، فكل شيء هيظهر إلى قيام الساعة ثمن للأشياء كما قال مالك يباع ويشترى به يجري على أحكام الربا. والأربعة الأخريات أنها قوت تكال وتضخم، بقول المالكية إن شاء الله في دروس البيوع هنتكلم بالتفصيل عن هذه المسائل. وهذا والله أعلم، أعلم رب العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. وما لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا إلى خير الأقوال والأفعال والأرزاق، لا يهدي خيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امن علينا بطول الأجل وستر الزل وحسن العمل، جنبنا ربنا جهل البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا وتقبل دعاء، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. إن شاء الله غدا موعدنا إن شاء الله يوم الأربعاء، إن شاء الله يوم الخميس، جزاكم الله خير. الله حافظ.